هل شراء كيس ارز باسمتي 115 ريال بشرط ان تعطيه كيس ارز ابو بنت 95 ريال يجوز هذا التبادل؟ هل شراء كيس ارز باسمتي 115 ريال بشرط ان تعطيه كيس ارز ابو بنت 95 ريال يجوز هذا؟ لا يجوز بيع الرز بالرز الا مثل مثل رز بالرز والحنطه بالحنطه الشعير بالشعير التمر والملح كل ما انواع الحبوب هذه ما يبيعها البعض الا يدا بيد مثل بمثل يعني 100 كيلو 100 كيلو 100 صاع 100 صاع 50 صاع 50 صاع يدا بيد مثل بمثل لا يحسب ولا ينقص. اما بالاكياس لا ما ينفع اكياس تزيد وتنقص لا بد ان يكون مثل بمثل بالكيل او بالوزن والكيل احسن. نعم.